عباس عباس عباس عباس. يا قانون الشيم يا شيال العلم، في وقت الموزمة كلك بطولة وشهامة، يضل رقمك صعب يا رجاج الحرب، يا قناص العدا ضربة حسامك قيامة. يا قانون الشيم يا شيال العلم، في وقت الموزمة كلك بطولة وشهامة، يظل رقمك صعب يا رجاج الحرم، يا قناص العدا ضربة حسامة قيامة. عين متفارق حدود المخيم، الله يا محلاه علم عالمطهم. عين متفارق حدود المخيم، الله يا محلاه علم عالمطهم. منه يجرأ له بفاضل تقدم، تحزم واقترب بهرب كل من هرب في تاريخ العرب، هذه البطولة صداها. من اختار الهدف في ابن كاهل رجف، له الجيش انكشف والقرب بيده وملاها. تحزم واقترب بهرب كل من هرب في تاريخ العرب، هذه البطولة صداها. من اختار الهدف ابن كاهل رجف، له الجيش انكشف والقرب بيده وملاها. يكتب الإيمان في حق الملاحم، هذا لجل حسين فدائي ومقاوم. يكتب الإيمان في حق الملاحم، هذا لجل حسين فدائي ومقاوم. الصبر صبرا وعظيم العزائم، ضرغام الشدد يمثيلك من وجد، ملكت انت النهر ما يبي يمينك رميته. يا قاصد للخيم في تيتانيك الحرام، وسكنة تنتظر ليت يجينا يا ليته. يا ضرغام الشدد مثيلك من وجد، ملكت انت النهر ما يبي يمينك رميته. يا قاصد للخيم تيتانيك الحرم، ريح وسكنة تنتظر لا تيجينا يا ليته. الشرف والباس سماته وصفاته، هذا في الميدان عظيم بثباته. الشرف والباس سماته وصفاته، هذا في الميدان عظيم بثباته. منه مثلاته في كل تضحياته، منه